ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع، وجماعه أصول الإيمان الستة، التي ستأتي قريبا. ما معنى جماعه؟ وجماع الشيء الأصل الجامع له، ومن تصانيف الشافعي كتابه جماع العلم. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، والحركات الاختيارية هي ما صدر عن إرادة واختيار ومشيئة، وقصد من العبد ظاهرا أو باطنا. والأمر هو الفرض والنفل، والحل هو الحلال. فالواجب على العبد أن تكون حركاته التي تقع منه اختيارا، يعني بإرادة وقصد، أن تكون موافقة للشرع. وهذه الموافقة ترجع تارة إلى الأمر بالفرض والنفل، وترجع تارة أخرى إلى الحل بكونها حلالا. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها، من الأركان والشروط والواجبات والمبطلات، والآخر فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد، واجتنابه مرضاة الله، وجماعه علم المحرمات الخمس، التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم، والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وما يرجع إليها ويتصل بها، فهذا مجمل ما يجب على العبد في إسلامه وإيمانه وإحسانه. ذكره